بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 13 بعد 500 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا الدرس نأخذ من صفات الله سبحانه وتعالى، ونحن الآن في حرف الغين. الغلبة صفة الأولى في درس اليوم. الغلبة صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، فالله غالب على أمره ولا غالب له سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال الله تعالى: والله غالب على أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والدليل من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. رواه البخاري. وفي روايات كان يقول: وهزم الأحزاب وحده، وهنا وغلب الأحزاب وحده. ففي هذا إثبات صفة الغلبة لله. والغلبة هي بمعنى القهر، الغلبة هي بمعنى القهر، وقد علمنا أن من أسماء الله القاهر والقهار، فالغلبة بمعنى القهر. فأمره سبحانه وتعالى نافذ، لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب. وقد عد بعض العلماء الغالب من أسماء الله، وفي هذا نظر أنه ليس من أسماء الله. هذه الصفة الأولى، صفة الغلبة. الصفة الثانية صفة الغنى، وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. والغني من أسماء الله تعالى، الغني من أسماء الله. قال الله تعالى: والله هو الغني الحميد. وقال الله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، سوف يغنيكم. فهذه صفة الغنى، وصف الله نفسه بأنه يغني. وقال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. والأدلة من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قد ذكرناه قبل: بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا، خر عليه رجل جراد من ذهب، فناداه ربه فجعل يحثو في ثوبه، فقال الله له فناداه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك. رواه البخاري. وأيضا في الحديث الآخر الذي رواه البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، يغنيه الله. والشاهد يغنيه الله. وفي حديث أبي هريرة أيضا في مسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فصفة الغنى ثابتة لله عز وجل من أدلة كثيرة، من أدلة كثيرة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في طريق الهجرتين لابن القيم قال: والفقر لي وصف، والفقر لي وصف ذات لازم، كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي. يعني الفقر وصف للمخلوق، وصف لازم للمخلوق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء. فالمخلوقون والمخلوقات كلها فقيرة لله سبحانه وتعالى، والله هو الغني أبدا، فهو وصف ذاتي. ولهذا قال ابن القيم في النونية: وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. فمن أسمائه الحسنى الغني، فله سبحانه الغنى التام المطلق من كل وجه، بحيث لا تشوبه شائبة فقر وحاجة أصلا، لأن الله متصف بهذه الصفة، وصف لازم له، صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، لأنه مقتضى ذاته، لأنه مقتضى ذاته سبحانه وتعالى. فالغنى من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له بالكتاب والسنة. ثم بعد ذلك الصفة الثالثة في درس اليوم الغيرة، الغيرة، ويوصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة من السنة، ورد دليلها في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. إن الله تعالى يغار. وكذلك حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله وقال: يا رسول الله، أو يقول لو أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لو وجد أحدنا مع امرأته رجلا فقال سعد: والله لو وجدته لضربته بالسيف، يعني غير مصفح، لضربته بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فنثبت لله صفة الغيرة، فهذه الصفة على ما تليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما تقدم مرارا وتكرارا، صفة فعلية نثبتها لله سبحانه وتعالى، وهي صفة كمال محمودة عقلا وشرعا وعرفا وفطرة، كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة، قال: ومعلوم أن هذه الصفات من صفات الكمال المحمودة عقلا وشرعا وعرفا وفطرة، وأضدادها مذمومة عقلا وشرعا وعرفا وفطرة. فإن الذي لا يغار بل تستوي عنده الفاحشة وتركها مذموم غاية الذم، مستحق للذم القبيح. فلابد من إثبات هذه الصفة، صفة تليق بعظمته، مثل الغضب ومثل الرضا ومثل السخط ومثل المقت والكراهية، كل هذه تثبت لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. والصفة الرابعة في درس اليوم صفة الفتح. انتهينا من حرف الغين ونبدأ في حرف الفاء. صفة الفتح صفة لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة، والفتاح من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وهو الفتاح العليم. ويقول سبحانه وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، افتح بيننا. فهذا دليل على أن الله يتصف بصفة الفتح، وأنت خير الفاتحين، هذا فيه دليل على أن من أسماء الله الفاتح، أو خير الفاتحين، من هذه من الأسماء المضافة. وأما الفتاح فقد سبق ذكر دليله في الآية السابقة في سورة سبأ: وهو الفتاح العليم، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح من أسماء الله، وخير الفاتحين من الأسماء المضافة. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ومن السنة الحديث الذي جاء في غزوة خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يفتح الله، إذن من صفات الله الفتح. والفتح كما ذكرنا ذلك في الأسماء أنه يشمل عدة معان، منها الفتح بمعنى الحكم والقضاء، كما في قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا. ما معنى افتح بيننا وبين قومنا؟ يعني احكم بيننا وبينهم، اقضي بيننا وبينهم. إذن الفتح هنا بمعنى الحكم والقضاء. والآية الثانية التي هي المعنى الثاني، وهو ضد الغلق، الفتح ضد الغلق، في قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة، معناه أن هذا ضد الغلق، هذا يفتح الله لهم من رحماته، لا أحد يستطيع أن يغلق هذه الرحمات. فهذا بمعنى الجود والكرم، ويعني أن الله سبحانه وتعالى ينعم عليهم بالنعم، يفتح عليهم من نعمه فلا أحد يستطيع أن يغلقها، فهي هنا ضد الغلق. ويأتي الفتح بمعنى النصر، كما في الحديث: يفتح الله على يديه، بمعنى ينصره الله سبحانه وتعالى. فهذه هي المعاني التي هي ذكرها أهل العلم معاني الفتح. قال ابن القيم: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم، يعني الفتح بمعنى الحكم، وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. إذن خلاصة الكلام أن الفتح بمعنى الحكم والقضاء، وبمعنى ضد الغلق، وبمعنى النصر. فنثبت لله هذه الصفة، صفة الفتح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.